السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يرحمكم الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا إلى الحديث 41 بعد 200 في باب تعظيم حرمات المسلمين، أو باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. هذا الحديث العظيم من الأحاديث الجامعة التي اهتم بها المسلمون، فهي مشتملة على جماع أبواب الخير، وفيها ضابط للتعامل مع الناس الله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم. المراد هنا بنفي الإيمان نفي الكمال، أي لا يؤمن أحدكم الإيمان التام الكامل. قال النووي رحمه الله: قال العلماء رحمهم الله: معناه لا يؤمن الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة. وهذا في الحقيقة ليس على الظاهر، يعني هذا القول من العلماء رحمهم الله ليس بظاهر الحديث، ولكنه تأويل، والتأويل هنا هو الواجب. يعني التأويل إذا كان بغير دليل هذا يسمى تحريف في الحقيقة، أما إذا دل الدليل عليه وكان مقتضاه فليس فيه غضاضة. وقد اتفق العلماء رحمهم الله على هذا المعنى، أي أن المراد بالنفي هنا نفي الكمال وليس نفي الصحة. لأن هذا العمل لا يخرج الإنسان به من الإيمان، ولا يعتبر مرتدا بتركه. فإذا كان لا يكفر ولا يرتد دل على هذا النفي ليس نفي الإيمان، إنما نفي كمال الإيمان. ولكنه يفيد وجوب محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه، لأن الإيمان لا ينفى إلا لفوات واجب. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، قال: والمقصود أن من جملة خصال الإيمان الواجبة، والمقصود أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، فإذا زال عنه ذلك نقص إيمانه بذلك. وقال ابن حجر في الفتح: والمراد بالنفي كمال الإيمان. ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم، يعني نفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال مستفيض في كلامهم، يعني في كلام السلف، وهو أيضا وارد في الأحاديث بكثرة، كقولهم: فلان ليس بإنسان، يعني يفعل أفعال فيها شيء فيقال فلان ليس بإنسان، فهذا نفي لكمال الإنسانية. قال: وقد صرح ابن حبان من رواية أبي عدي عن حسين المعلم بالمراد ولفظه: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان. يعني رواية أخرى للحديث تبين أن المراد نفي الكمال وليس نفي الصحة. عليكم السلام. لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان. قال: ومعنى الحقيقة هنا الكمال ضرورة، أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كافراً. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، يحب لأخيه من الخير، هذا المعنى. وقد ورد بذلك رواية عند النسائي وغيره بهذا اللفظ: حتى يحب لأخيه من الخير. قال: ما يحب لنفسه. قال ابن الملقن: ففيه أن المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، فعليه كف الأذى والمكروه والمواساة، ويحصل منه الائتلاف والانتظام. هذا ذكره في المعين على تفهم الأربعين. وقال الطوفي رحمه الله في التعيين: قال: مقصوده ائتلاف قلوب الناس، يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، مقصوده ائتلاف قلوب الناس وانتظام أحوالهم، وهو قاعدة الإسلام الكبرى التي أوصى الله عز وجل بها بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: وبيان ذلك أنه إذا أحب كل واحد من الناس لباقيه ما يحب لنفسه، يعني معناها أنه إذا أحب كل واحد، كل إنسان لأخيه ما يحب لنفسه، أحسن إليهم ولم يؤذهم، لأنه يحب أن يحسن إليه ويحب أن لا يؤذى. قال: لأنه هو يحب لنفسه أن يحسن إليه ولا يؤذى، وإذا أحسن إليهم ولم يؤذهم أحبوه، فتسري بذلك المحبة بين الناس، وسريان المحبة بينهم، يقول: وبسريان المحبة بينهم يسري الخير ويرتفع الشر، وبذلك ينتظم أمر المعاش والمعاد وتصلح أحوال العباد. فإذا طبق كل إنسان هذا الأمر في نفسه صلحت أحوال الناس. وفي الحديث التحذير من الحسد ومن الأنانية ومن الكراهية ومن الأحقاد، لأن من اتصف بهذه الصفات لا يحب لغيره ما يحب لنفسه، بل يتمنى زوال النعمة، يتمنى زوال النعمة عن الغير، لأنه إذا حقد وحسد لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفيه أن الإيمان يزيد وينقص، فإذا زادت محبة العبد لأخيه ما يحب لنفسه زاد إيمانه، وإذا نقص إيمانه، فالإيمان يكمل وينقص ويزيد وينقص، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وفيه جواز نفي الشيء لانتفاء كماله كما تقدم. وأمثلة هذا كثيرة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام، أي لا صلاة كاملة، فلو صلى صلاته صحيحة. وفيه أن على الإنسان يجاهد نفسه على خصال الخير، وإما يعين على ذلك أن يضع نفسه مكان أخيه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، والعكس بالعكس. قال ابن حجر: فائدة. قال الكرماني: ومن الإيمان أيضاً أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر. ومن الإيمان أيضاً أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر. قال: ولم يذكره لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص عليه اكتفاء، والله أعلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كذلك لا يؤمن أحدكم حتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه، لأن هذا لازم هذا. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري من رواية من؟ أنس. هو عند مسلم بهذا المعنى، ولكنه ليس من رواية أنس، إنما من رواية جابر. وفي قصة أن غلامين من الأنصار اقتتلا، فنادوا، هذا نادى بالأنصار وهذا نادى بالمهاجرين، من غلامين من الصحابة من المهاجرين والأنصار اقتتلا فتنادوا، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهى فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهى فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. وذكر هذه الرواية فيها فائدة ستأتينا إن شاء الله. في هذا الحديث نصر الأخ لأخيه المسلم بالحق، وأن ذلك مأمور به المسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك، أي أعن أخاك. وعليه بوب البخاري رحمه الله في الصحيح باب: أعن أخاك ظالما أو مظلوما، لأن النصر في لغة العرب بمعنى الإعانة. قال ابن حجر: أشار أي البخاري إلى هذا التبويب باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما، قال: أشار إلى ما ورد في بعض طرقه عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا: أعن أخاك ظالما أو مظلوما الحديث. قال: أخرجه ابن عدي وأخرجه ابن نعيم في المستخرج. وهذا فيه وجوب نصر الأخ لأخيه والتحذير من خذلانه، لأن الأصل في الأمر أنه للوجوب. قال: انصر أخاك ظالما، أي بأن يكون ظالما وهو المعتدي، لأنه مظلوم حقيقة من نفسه، أو مظلوما بأن يقع عليه الظلم من غيره. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما؟ جاء في رواية في البخاري قالوا: يا رسول الله، هذا نصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ وهذا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستفسرون عما أشكل عليهم من أحكام الدين. فالمرء إذا مر عليه حديث أو آية لا يفهمها يسأل ويتعلم دينه. قال تحجزه أو تمنعه من الظلم، هذه الأو هنا شك من الراوي، وفي رواية في البخاري تأخذ فوق يدي، عندنا تحجزه تمنعه تأخذ فوق يدي. تقدمت رواية مسلم، ما الذي فيها؟ رواية مسلم ما الذي فيها؟ تنهه عن الظلم فإن ذلك نصره. قال ابن حجر كنا به عن كفه عن الظلم بالفعل، يعني تأخذ فوق يدي أو تحجزه أو تمنعه. الأخذ والحجز باليد ولا باللسان؟ ها ها باليد. قال كنا به عن كفي عن الظلم بالفعل إن لم يكف بالقول. القول من أين أخذ؟ من رواية مسلم. قال وعبر بالفوقية تأخذ فوق يدي، يقول عبر بالفوقية إشارة إلى الأخذ بالاستعلاء والقوة. وفي رواية معاذ بن حميد عند الإسماعيلي فقال يكفه عن الظلم فذاك نصره إياه. هذا مكانك شيخ. قال يكفه عن الظلم فذلك نصره إياه. ولمسلم من حديث جابر إن كان ظالما فلينهى فإنه له نصر. قال ابن بطال، يقول ابن حجر هنا مستمر، النصر عند العرب لعانة، وتفسيره لنصر الظالم بمنعه من الظلم من تسمية الشيء بما يؤول إليه، لأنه يؤول إلى ظلم نفسه وإيقاعها في الظلم والإثم. قال وهو من وجيز البلاغة. قال البيهقي معناه أن الظالم مظلوم في نفسه فيدخل فيه ردع المرء عن ظلمه لنفسه حسا ومعنا. قال معناه أن الظالم مظلوم في نفسه، انصر أخاك ظالما يعني على نفسه، فيدخل فيه ردع المرء عن ظلمه لنفسه حسا ومعنا. فيؤخذ بيده ويمنع من ظلم نفسه، هذا حسا. انتهى كلامه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام تنهى عن الظلم تحجزه تمنعه تأخذ فوق يدي، فيه تأكيد النصرة على هذه الصفة، وأنها تبدأ بالقول بأن ينهى عن الظلم، فإن لم ينتهي أخذ على يديه ولو بالقوة حتى لا يهلك نفسه بظلم الآخرين. وفيه أن المسلم للمسلم كالولي، كأنه ولي عليه ووصي عليه، كالأبي مع أولاده وكالأخ الكبير مع أخيه. وأنه لا يرضى لأخيه الظلم أبدا، لا أن يظلم نفسه ولا أن يظلم غيره. وهذا فيه قمة النصح والمحبة للخير للأخ المسلم، ففيه وجوب نصر المظلوم ووجوب نصر الظالم على الوجه الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذا الحديث في بيان حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وفيه دلالة على أن الحقوق كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس. وفي الرواية الأخرى: حق المسلم على المسلم ست. التنصيص على العدد لبيان الأهمية، والتأكيد على الاعتناء بها، وإلا فالحقوق كثيرة. جاء في رواية لمسلم: خمس تجب للمسلم على أخيه، خمس تجب للمسلم على أخيه. وجاء في صحيح الترغيب عن أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ست خصال واجبة للمسلم على المسلم، ست خصال واجبة للمسلم على المسلم، من ترك شيئا منهن فقد ترك حقا واجبا يجيبه إذا دعاه، وإذا لقيه يسلم عليه، وإذا عطس أن يشمته، وإذا مرض أن يعوده، وإذا مات أن يتبع جنازته، وإذا استنصح أن ينصح له. وسيأتينا في حديث البراء الآتي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. قال ابن حجر: وقد تبين أن معنى الحق هنا الوجوب. حق المسلم على المسلم ست خمس. قال: وقد تبين أن معنى الحق هنا الوجوب، خلافاً لقول ابن بطال المراد حق الحرمة والصحبة. قال: والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية. وهذه الأمور في الحقيقة أكثرها سيأتي تفصيلها في أبواب مستقلة عقد عليها الإمام النووي رحمه الله أبواباً مستقلة لأهميتها. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، في الرواية الأخرى: وإذا لقيته فسلم عليه، وفي الرواية الأخيرة حديث البراء: إفشاء السلام. السلام ورده وإفشاؤه، هذه كلها حقوق للمسلمين على بعضهم بعضا. أما حكمها فقال القرطبي رحمه الله: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها، ورده فريضة. أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها، ورده فريضة. وقال ابن عبد البر: الحجة في فرض رد السلام قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال والرد واجب عند جميعهم. وقال ابن كثير هو قول العلماء قاطبة أن الرد واجب على من سلم عليه فيأثم إن لم يفعل لأنه خالف أمر الله. الرواية الأخيرة إفشاء السلام. قال النووي رحمه الله أما إفشاء السلام فهو إشاعته وإكثاره رحمكم الله وأن يبذله لكل مسلم. هذا معنى إفشاء السلام، إشاعته إكثاره بذله لكل مسلم. قال وأما رد السلام فهو فرض بالإجماع، فإن كان السلام على واحد كان الرد فرض عين عليه، وإن كان على جماعة كان فرض كفاية في حقهم، إذا رد أحدهم سقط الحرج عن الباقين، وسيأتي بيان هذا. والسلام ورده حق لكل مسلم، وإفشاء السلام في الناس علامة خيرية وعلامة حسن إسلام. ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. هذه علامة خيرية في الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من أطعم الطعام ورد السلام. وأما السلام على المعرفة بأن لا يسلم الإنسان إلا على من يعرف، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، رواه أحمد. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. وهذا في الحقيقة أمر مشاهد يلمسه كل أحد. بل إن كثيرا من الناس في زماننا ليس فقط لا يسلم إلا على من يعرفون، بل لا يردون السلام إلا على من يعرفون فقط. إذا سلم عليهم رجل لا يعرفونه يمر ساكتا من جنبك ولا ينبس بشفه، وهذا تفويت لخير عظيم. وفيه دلالة على بعد الناس عن دينهم وقلة الخير فيهم، لأن السلام من أعظم شعائر الإسلام. وما حسدنا الأعداء على شيء كما حسدونا على السلام. والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، وضعه في الأرض قال النبي فافشوه بينكم، وهو موجبات المغفرة، من أسباب العلو في الأرض، وسبب أيضا من أسباب المحبة ودخول الجنة. ولذلك أبخل الناس من بخل بالسلام. وما قلت المحبة والتآلف بين المسلمين إلا لما قل إفشاء السلام بينهم. بل كان الصحابة عليهم رضوان الله يغدون إلى الأسواق ليس لشيء إلا للسلام، كما كان ابن عمر يفعله في الموطأ وغيره عن أبي الطفيل. كان يأتي لا يترك أحدا إلا مر عليه وسلم، فقال له إنك تمر لا تشتري شيء ولا تساوم في السوق، قال يا أبا بطن إنما أمر للسلام. قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض، وفي رواية: وإذا مرض فعده. عيادة المريض زيارة المريض، وسميت عيادة لأنها تعود وتتكرر، فالزيارة إذا تكررت تسمى عيادة. وأما حكمها فقال النووي رحمه الله: أما عيادة المريض فسنة بالإجماع، وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، والغريب والأجنبي. ما حكمها؟ الحق أن الأقوال فيها ثلاثة: سنة وواجب وفرض كفاية. قال البخاري في الصحيح: باب وجوب عيادة المريض، أو باب وجوب عيادة المريض، والبخاري فقه في أبوابه. قال: باب وجوب عيادة المريض. ما الذي يرى البخاري؟ وجوب. وهل مخالفته تقدح في الإجماع أم لا؟ تقدح أم لا؟ هل يصح نقل الإجماع مع مخالفة البخاري؟ نعم، من الأئمة الكبار. لو خالف الشافعي مسألة، هل يصح نقول الإجماع؟ لا. وذكر تحته حديث أبي موسى: وفيه أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. قال ابن حجر: كذا جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة. وتقدم حديث أبي هريرة في الجنائز: حق المسلم على المسلم خمس، فذكر منها عيادة المريض. ووقع في رواية مسلم: خمس تجب للمسلم على المسلم. يعني ظاهر الحديث ما هو؟ الوجوب. قال: فذكر منها عيادة المريض، فذكرها منها. قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية، كإطعام الجائع وفك الأسير، ويحتمل أن يكون للندب، للحث على التواصل والألفة. يقول: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية، كإطعام الجائع وفك الأسير، ويحتمل أن يكون للندب، للحث على التواصل والألفة. قال: وجزم الداودي بالأول، يعني وجوب الكفاية. أحسنت. فقال: هي فرض يحمل بعض الناس عن بعض. قال: وقال الجمهور: هي في الأصل ندب، يعني سنة بالإجماع في أصلها. وقد تصل الوجوب في حق بعض دون بعض، يعني شخص أبوه يمرض في المستشفى وليس عنده إلا هذا الولد ولا يزور أحد، ما حقها في حقه؟ واجبة، لأن عدمها يعتبر عقوق. قال: ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب بمعنى على الأعيان. النووي لم يقل أنها ليست واجبة، إنما نص على السنية. وقال في المجموع: عيادة المريض سنة مؤكدة، والأحاديث الصحيحة مشهورة في ذلك، ولكل قول وجهة وقوة. من قال بالسنية له وجهه، ومن قال بفرض الكفاية له وجهه، ومن فرض وقال بالعين له وجهه، ولكن أقواها أنه فرض على الكفاية، أقواها أنها فرض على الكفاية. وفي عيادة المريض أجر عظيم. فعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، أي في أول النهار، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خليف في الجنة. هذه رواية الترمذي. وفي رواية: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. هذا حديث سلسلة صحيحة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس انغمس فيها. وفي السلسلة الصحيحة قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد أتى أخا له يزوره في الله إلا نادى مناد من السماء أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار في وعلي قراه فلم أرض له بقرا دون الجنة. وعند مسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرافة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرافة الجنة؟ قال: جناها، يعني أنه يجني من ثمار الجنة مدة بقائه جالسا عند المريض. وأن من أحب أن يخترف من ثمار الجنة فعليه بعيادة المرضى. قال: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز. كم بقي الوقت؟ في الرواية الأخرى: وإذا مات فاتبعه. قال النووي في المجموع: أجمعت الأمة على استحباب اتباع الجنازة وحضور دفنها. الجنازة تقرأ بالفتح وتقرأ بالكسر، جنازة وجنازة. أجمعت الأمة على استحباب اتباع الجنازة وحضور دفنها، وهي على الكفاية، وهذا الحق خاص بالرجال دون النساء. قال النووي رحمه الله: لا يحمل الجنازة إلا الرجال، ولا خلاف في هذا. قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. قال ابن حجر: ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غير من المنهيات، فكأنما قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي رحمه الله: ظاهر سياق معطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، لأن من العلماء أن يقول النهي للتحريم. وقولها لم يعزم علينا هذا فقهها وفهمها، ولكن فهم الصحابة أولى من فهمنا. واتباع الجنازة فيه أجر عظيم، فقد ثبت عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً. وهذا الشرط قد يغفل عنه الإنسان كثيراً، يعني لا تتبع الجنازة لأنه قريب أو لأنك تعرفه، إنما إيماناً واحتساباً. ذلك في السير قال نافع بن جبير: من شهد جنازة ليراه أهلها فلا يشهدها، يعني لا بد يثبت وجوده. من شهد جنازة ليراه أهلها، انتفى هنا ماذا؟ إيمان واحتساب، فلا يشهدها. وكان السلف أشد محاسبة لأنفسهم وأشد مراقبة لقلوبهم، للأعمال لا تقبل إلا بهذه الشروط. من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً، لابد يستحضر هذا الإنسان، حتى يصلى عليه فله قراط، واتباع الجنازة فصل فيها الشيخ الباني رحمه الله في أحكام الجنائز، تكون من بيتها حتى يصلى عليها، ثم بعد ذلك يتبعها إلى الدفن على مرحلتين. قال: فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان من الأجر. قيل: يا رسول الله، وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية: كل قراط مثل أحد. ويحرم اتباع الجنازة بما يخالف الشرع، وقد ورد النص بأمرين اثنين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. والمراد بالصوت رفع الصوت بالبكاء والنياحة ونحوه، والمراد بالنار المجامر يعني البخور. وعند مسلم قال عمرو بن العاص: إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. وعند ابن ماجه أوصى أبو موسى حين حضره الموت قال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي ولا تتبعوني بمجمر. ويلحق بذلك عند العلماء رفع الصوت مع الجنازة. قال قيس بن عباد: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. قال ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات: ويكره رفع الصوت مع الجنازة ولو بالقراءة اتفاقا، يعني يقرأون القرآن أو يضع تسجيل صوت، هذا مكروه اتفاقا. وقال النووي رحمه الله في الأذكار قال: واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، يعني لا يقال الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يهللون، لا يقال. قال: والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال. قال: فهذا هو الحق، فلا تغترن بكثرة من يخالفه. فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنهما معناه: إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن السنة في الاتباع أن الراكب لا يسبق الجنازة، وأما الماشي فحيث شاء منها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. ولكن الأفضل في حق الماشي أين؟ ها؟ خلفها، لأنه اتباع. ومن السنة الإسراع عند المشي في اتباع الجنازة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة. وهذا باتفاق العلماء. قال ابن قيم رحمه الله: وكان يأمر بالإسراع بها حتى إن كانوا ليرملون بها رملا. وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالف للسنة ومخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود. قال: وكان أبو بكر يرفع الصوت على من يفعل ذلك، ويقول لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. هذا في زاد المعاد في الأول صفحة 517. واتباع الجنازة تكون لكل أحد، وليس من السنة المزاحمة على النعش عند اتباع الجنازة، بل قال ابن حزم: لا يجوز، لأنه بدعة لم تكن من قبل. وقال قتادة: شهدت جنازة فيها أبو السوار، قال: فازدحموا على السرير على السرير. فقال أبو السوار: أترون هؤلاء أفضل أو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان الرجل منهم إذا رأى محمل الحمل، وإلا اعتزل ولم يؤذي أحدا. كم بقي؟ 20، ما في وقت. إجابة الدعوة في كلام. بقيت هذه الصفات البقية نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم مع التفصيل. هذه السبع نذكرها إن شاء الله الحقوق في الدرس القادم. نأخذ بعض الأسئلة من الدرس الماضي ودرس اليوم. يقول أخونا: حديث جندب في الشرح يقول أخرجه مسلم رقم كذا، يعني حديث من صلى الصبح فهو في ذمة الله. هذا اللفظ الذي في مسلم هنا، هذا اللفظ الذي في مسلم هنا هذا صحيح، ولكن اللفظ اللي استنكره الشيخ الباني رحمه الله: فانظر يا ابن آدم، هذه الزيادة هذه اللي فيها كلام، وذكرها النووي، سيأتي التنصيص عليها في مكانها. يقول: ما حكم إنشاد الشعر في المسجد؟ الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، ولكن لا تتخذ المساجد ديدناً لذلك. يقول: هل يجوز لي أن أكذب إذا كنت أريد أصلح بين اثنين؟ مثال: أن أخبر الأول أن فلان يسامحك، وأذهب إلى الثاني أخبره على الأول أنه يسامحك، لا بأس، هذا لا يعد كذباً، لأنه ينمي خيراً ويريد خيراً، هذا لا يعد كذباً. يقول: ما معنى توحيد الوجود؟ الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. فإذا قيل توحيد الوجود يعني معناه أن الله عز وجل موجود، وقد دلت دلائل الكتاب والسنة والفطرة والعقل على أن الله عز وجل موجود سبحانه وتعالى، هذا معناه الإيمان بوجود الله. لا يقال توحيد الوجود، ولكن معناه هذا، أن تؤمن بوجود الله عز وجل وبأسمائه وصفاته وبربوبيته وألوهيته. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم، بارك الله في علمكم، هل يجوز لي أن أزجر من قطع علي الدعاء، مثلا الدعاء بين الأذان والإقامة؟ لا، لا تزجر أخاك المسلم، لا تزجره، لحبه لك أراد أن يسلم عليك، والدعاء وقته طويل، والمسلم لأخيه المسلم كما تقدم معنا في قول الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين، فذليل أذلة على المؤمنين، لا تنهره. فإن كان لا تريد هذا الفعل قابله بوجه بشوش، ثم بعد ذلك أخبره بما في نفسك إن كنت تكره ذلك. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من بئر جمل أو كان في حالة يقضي حاجته، فسلم عليه أحد فقال: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي. ينبه الإنسان، أما يسجر لا. يقول: أنا أفطرت عمدا في رمضان وعلي قضاء، ولكن لا أدري كم يوما أفطرت، ماذا علي؟ أولا، اختلف العلماء رحمه الله في من أفطر عمدا هل يقضي أم لا، قولان العلماء معتبران. قول الأول يقول: من ترك عبادة مؤقتة بوقت محدد حتى يخرج وقتها لا يمكن من قضائها، طيب ماذا علي؟ يقول: يكثر من النوافل. والقول الثاني: عليه أن يقضي مع التوبة ويغلب ظنه فيما أفطر، فإذا شك هل أفطر 5 أيام أو 7 أيام يجعلها 7، ولو زاد البقية تكون نافلة. يقول بعض المسلمين يستغل طيبتك في النصب عليك والاحتيال كحال بعض التجار اليوم، فما العمل مع هؤلاء؟ لا تحتل على الناس، واعرف من تعامل. إذا وثقت بالرجل اعمل به، وإذا خدعك وغشك من خدعنا بالله إن خدعنا، من حلف لك يمين أنه هكذا وهكذا وصدقته ليس عليك حرج وأجرك على الله عز وجل. فلا تخادع الناس، إنما عاملهم باللطف والدين لعلهم يرجعون. يقول أين يكون وضع اليد أثناء التشهد بين السجدتين؟ أنا ما فهمت كيف التشهد بين السجدتين؟ أين يكون وضع اليدين أثناء التشهد بين السجدتين وبين السجدتين؟ أنا يمكن سؤالين، أنا لعلي أنا أخطأت. أين يكون وضع اليدين اليد أثناء التشهد؟ اليد اليمنى تكون على الفخذ أو على الركبة. اليد اليمنى تكون إما على الفخذ أو يقدمها حتى يوازي بها الركبة، ويكون إما قابضا ومشيرا كرواية ابن عمر، أو محلقا ومحركا كرواية وائل بن حجر، يحركها تحريكا شديدا الذي يراه من بعيد يظن أنه يشير، هذا الراجح فيها. يستمر التحريك في الدعاء من أول التشهد إلى آخره. هذه اليد اليمنى لها موضعان، إما على الفخذ وإما على الركبة. وأما اليد اليسرى فإما أن يبسطها على الفخذ أو يبسطها حتى يقدمها على الركبة أو يلقم بها ركبته، وإلقام الركبة يكون في حال التورك. أما بين السجدتين يبسط يديه على فخذيه ولا يشير كحال التشهد كما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، هذا وهم منه رحمه الله مما وهمه العلماء، ليس للإشارة بين السجدتين أصل، العلماء يخطئون ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة. أين حدود اللحية؟ وهل الشعر الذي في الرقبة من اللحية؟ اللحية هو الشعر النابت على اللحيين، هذا الأصل، والرقبة تترك، وأما الخد فهو منها الأصل، تترك أيضا على الراجح من أقوال العلماء. ولكن لو أخذ من رقبة ليس عليه حرج. يقول هل ذكر الشخص دون تسميته والمستمع لا يعرف يدخل في الغيبة؟ لا، ذكر مواقف مضحكة حصلت مع الناس هل يعد من كشف الستر؟ لا، إذا لا يعرف صاحبها لا يعد ذلك، إذا كان يقول حقا ولا يكذب. يقول إذا الإمام في فاتحة الكتاب لم يقل آمين هل أسكت خلفه؟ لا، تؤمن للروايتين حديثين، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وليس فيه موافقة تأمين وتأميم الملائكة. الإمام إذا قال آمين لا تسبقه بالتأمين، إذا لم يقل إذا قال ولا الضالين تقول آمين. ما قولكم لرجل يصلي سنة بعد الصلاة ركعتين ثم يغير مكانه يصلي ركعتين غيرهن سنة؟ هل تغيير المكان فيه شيء؟ بعض العلماء يرى أن الأرض تشهد وتحدث أخبارها يدخل فيها هذا الأمر. أما بعد الفريضة خاصة الجمعة، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها شيئا حتى يخرج أو يتكلم، في رواية تحول أي من مكانه، هذا له أصل عند العلماء. ما قولكم في صلاة السنة بعد الفريضة من غير سترة أو خلف المصلين؟ أما خلف المصلين فالمصلون سترة، والسترة أن يتخذ الإنسان المصلي شيء مرتفع أمامه يصلي إليه، وهي سنة مؤكدة أو واجب قولان العلماء رحمهم الله، للأحاديث المتكاثرة فيها، ولم يثبت في حديث صحيح صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير سترة أبداً. جاء في المسند أنه صلى إلى غير شيء، ولكن ليس بصريح. أما الحديث صريحة فقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يحولن الشيطان بينه وبين صلاته. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى سترة، قال: ليستتر أحدكم ولو بسهم. وذكر أنه إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإن صلاته تنقطع بالكلب والمرأة والحمار. كم بقي؟ ما دي قرأت السؤال درس ماذا؟ متى ما هو موضع قول الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟ هل هو قبل السلام أو بعده؟ قولان للعلماء رحمهم الله. إذا سلمت على شخص ولم يرد السلام وبدأ في النقاش في موضوع معين، فهل أذكره بالرد قبل إتمام الحوار معه؟ نعم ذكره، المؤمن مرآة المؤمن. ثم إذا لم يردون وسلمت يرد عليه من هو أخير من هو أطيب، يعني الملائكة يردون على الشخص. إذا سلمت على قوم ولم يردوا عليك ملائكة ترد عليك. يرجى توضيح أحكام الصلاة على الكرسي وأهمية الوقوف حسب استطاعة ومتى تكون الصلاة باطلة. الأصل صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وإذا كان الإنسان يستطيع أن يجلس إما على الكرسي وإما على الأرض فالجلوس على الأرض أفضل، لأنه إذا جلس على الكرسي يفوته الركوع ويفوته السجود، وإن جلس على الأرض يدرك السجود ولا يدرك الركوع، ولا شك أنه أفضل. ثم يمد رجله ما في بأس. ثم في عدم الصلاة على الكرسي فيه تسوية الصف، والإنسان مأمور بتسوية الصف، لا يتقدم عليه أبدا. ذلك صاحب الكراسي لا ينبغي لهم أن يتقدموا على الصف، فإذا كانوا يؤذون الصف الذي خلفهم عليهم يقفوا في الأطراف حتى لا ينقطع الصف، ينقطع من آخر الصف شخص واحد لا يضر. أما يصلي خلف الإمام وكرسي كبير ثم يتقدم على الصف، النبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي الصفوف كما يسوي القدح، فجاء مرة ليصلي فوجد رجلا صدره بادي، فقال عليه الصلاة والسلام: عباد الله تصورن صفوفكم أو يخالفن الله بين قلوبكم. فلا يجوز التقدم على الصف بحال، والصف يستوي إذا كان إنسان قائم، الكرسي فليتأخر، عليه يتخذ كرسيا صغيرا لا يؤذي الناس ولا يقطع الصف، فإذا كان اضطر لذلك عليه أن يأخذ الجنبات ولا يأخذ وسط الصف يقطع الناس صلاتهم. فأقول إذا كان يستطيع الجلوس فليجلس، وهذا هو الأفضل، يدرك السجود ويتربع مكان القيام، هذه سنة وفيها أحاديث. أما انتشار الكراسي وليس الإنسان إلا على كرسي يعني فيها شيء ويحتاج إلى كلام وتفصيل، ولكن الصلاة صحيحة، لا نقول صلاة باطلة أبدا، إنما الصلاة صحيحة، ولكن الإنسان يتقي الله في صلاته ويراعي الأقرب فالأقرب والأفضل فالأفضل. وجزاكم الله خيرا، نكمل إن شاء الله الدرس القادم، بارك الله فيكم. هذا أسئلة نؤخرها الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله. شيخ حبيب الشيخ جزاك الله خير، الله يحفظنا وإياكم ويسلمكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ الناس أنتم أشغال وأنتم أشياء، ورفقا بالناس والحريم أنتم مدارس وأولاد متأخرون.